قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تحدثت مع حضراتكم عن الشق الأول من هذه الآية الكريمة، وكنا نقف عند الشق الثاني وهو قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقلت لكم إن أهل الجاهلية كانوا إذا ما أرادوا حجا أو عمرة فإنهم يمتنعون عن أكل ما طاب وما لذ، وخاصة ما كان دسما. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا افتراء وادعاء، لأنهم ينسبون ذلك إلى خليل الله إبراهيم. فبين الله سبحانه وتعالى أنه ليس من سنته ولا من دينه أن يحرم على خلقه الطعام والشراب والملبس، وإنما المحرم هو أن تبالغ في ذلك أو أن تستخدم حراما. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قلت لكم هذا الشق وهو نصف الآية الذي نحن بصدده قد جمع الله سبحانه وتعالى لنا فيه الخير الكثير. وقلت لكم من أراد أن يعرف قدر هذا الشق من هذه الآية الكريمة ليقف مع هذه الحادثة حينما تحدث ذلك الطبيب النصراني مع علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه جميعا. قال له: العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. وهذه حقيقة، علم بالدين وعلم بالبدن، ونحن لا غنى لنا عن العلمين. أنت تحتاج إلى بدن وتحتاج إلى قلب وعقيدة، فلو خار البدن لم تستطيع أن تؤدي لله ما طلبه منك، ولو خارت عقيدتك فلا خير فيك ولا خير في بدنك. ولذلك قلت لإخوانكم من ذي قبل، الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال: لا تسكن بلدة ليس فيها عالم ولا خبير. كن فيه من بلد اللي تكون غير العلم وغير طبيب ما تعيش فيه، لا غناء لك عن اثنين، اما احدهما فيصلح لك الروح ويصحح علاقتك مع الله، واما الاخر فيصلح لك البدن، ولا غناء لك عن هذا. من هنا كان لم يستطع اصلا حينما ينزل ببلد او بمكان ان يسال فيها من فيها من اهل العلم ومن فيها من اهل الطب، فان وجد مكث والا انتقل الى مكان اخر. فهذا الطبيب النصراني يقول لعلي بن الحسين بن علي: العلم علمان، علم الاديان وعلم الابدان. نحن نجد في كتابكم علم الاديان، فأين علم الأبدان؟ فقال علي بن الحسين: يا هذا، إن الله قد جمع الطب كله في نفس آية. فقرأ عليه هذه الآية: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فقال له: وهل أثر عن نبيكم شيء في ذلك؟ قال: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المائدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، وأعط كل جسد ما تعوده. فنظر إليه ذلك الطبيب النصراني وقال له: والله إن كتابكم ونبيكم لم يدع لجالينوس طبا. كان أبرع من ظهر في علم الطب كان جالينوس. خلوا والله ما كنا نحتاج إليه، ما خلالوش حاجة. الحديث يقول المعدة بيت الداء، طب الحديث يقول ما في مرض بيصل إلى الإنسان إلا عن طريق الماء، إلا عن طريق المعدة، سواء أفرقت سواء امتنعت سواء كذا سواء كذا، جل الأمراض تأتيك عن طريق المعدة، فعلا بيت الداء. ولذلك الحمية رأس الدواء، الحمية هي الترك والبعد عن الأكل والشرب قبل الإمكان، هذا هو رأس رأس الدواء. ولذلك سبحان الله العظيم تستشعر هذا وأنت مريض، لا تجد لك راحة إلا إذا امتنعت عن الطعام والصلاة، لا تجد لك راحة إلا إذا امتنعت عن الطعام والصلاة. سيجي لك مغص، يجي لك صداع، يجي لك كذا، يجي لك كذا، يجي لك كذا، وتبقى في حالة متأثرة، فتكون النتيجة إنك تضرب عن طعام الصلاة، تجد نفسك قد بلغت. ولذلك الحديث اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكرههم مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. ما تصلح على المريض. ولذلك ابن القيم في الطب النبوي أصاب في هذا الموضوع، فله جزء في زاد المعاد بيتكلم فيه أيضا عن الطب النبوي، أصاب في هذا الموضوع ويقول إن الإلحاح على المريض والإصرار على أن يأكل ويشرب لا يزيده إلا مرضا، لا يزيده إلا مرضا. ولذلك كان الحكماء يقول من أكل قليلا لا يحتاج إلا إلى قليل دواء، ومن أكل كثيرا احتاج إلى كثير دواء. من السلف وبينهما يعني ترابط وثلاثة، تأكل كثير هتلاقي نفسك تمر كثير تحتاج إلى دواء كثير، تأكل قليلا هتلاقي نفسك تمرض قليلا تحتاج إلى دواء قليلا. ولذلك حتى هناك ما يسمى بأمراض العظماء اللي يفرط في أكل اللحم مثلا، يجيله من النحرة كل على طول يفرط في كذا، يجيله كذا وهكذا وهكذا. فهنا قالوا إن تقليل طعام الشراب يجعلك أطيب نفسا، أكثر صفاء، أكثر ذكاء، أكثر نشاطا، أقل مرضا. تقليل طعام الشراب، كثرة الطعام والشراب ده يجعلك في حال حنين، في حال سخمة، في حال ضعف، في حال ملل وكلل عقلي، في حال مرض من أمراض متتابعة، أمراض متتابعة. ولذلك كتاب الحديث بيقول إيه؟ صومه فصح، صومه فصح. فده يقل من الأمراض، يعطيك كثير من الأمراض. فكثير من الناس لا يعرف هذا، يعتقد إن الإفراط في الطعام والشراب هذا شيء طيب، هاكل إيه فكده بتفيد. لا والله، هي تضره. يعني حتى اللي بياكل الدسم والسمنه الكتيره يقول لك بتجيب مرض على القلب، بيسموه لغه في القلب او مثلا هذا. فتجد ان كثير من الامراض خاصه الشديده ترتبط بالافراط في الطعام والشراب. من هنا اهل العلم بقى قالوا ان الانسان في حال الطعام والشراب هو بين ثلاث، بين ثلاث، وكل حاله من حالات الثلاث لها حكمها في الشرع، لها حكمها في الصبر. الحالة الأولى أن يأخذ بالصبر الذي يحفظ به جسمه ونفسه ويضمن حياته. دي حالة خاصة بيسموها الكتاب، يسموها حالة الإيه؟ أن تأكل وتشرب كفافا، تأخذ على القدر اللي يضمن لك حياتك ويحفظ لك إيه؟ جسمك، جسمك. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبة، هو دي اللي احنا عايزين بقى اللقيمات لا يقن ايه صلبة، لا الزيادة عنها هنتكلم فيها، والكل عنها مرفوضة شرعا، مرفوضة شرعا. انك تيجي بقى تعمل زي بعضهم يواصل في الصيام ويمتنع عن الطعام والشراب اصلا، طب كيف تحفظ جسدك؟ كيف تقوى على عبادة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه الحالة اللي قال: وأنا أصوم ولا أفطر. حديث الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أنا أقوم الليل ولا أنام. فقال الثاني: أنا لا أتزوج النساء. وقال الثالث: ولا أصوم ولا أفطر. قال: أما إني أخاف من الله وأخاف من الله غير أني أتزوج النساء وأقوم وأنام وأصوم. أفرض هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. فلابد أن تأخذ كفافا حتى تقوى على العبادة وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الكد والسعي في الأرض كما أمرك الله سبحانه وتعالى. وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة في هذا الحديث الصحيح: فحسب ابن آدم لقيمات يقن إيه؟ يقن صلبة. فهذا هو ده القدر ده الواجب اللي بتأخذه، وإلا هتعرض نفسك الهلكة والعياذ بالله. فهذا هو حكمه انه واجب والامتناع عن الحرام. انك تمتنع عن القدر الواجب ده حرام، لكي تعرض نفسك للتهلكة والاسلام. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. الحالة الثانية ان تأكل مش كفافا بقى، لا مش شبع، لحد ما ايه تشبع. وهذا كما قال اهل العلم عنه ماذا في المباح، المباح لنا جميعا ان نأكل حتى الايه حتى الشبع. لكن الشبع ده بايه، الشبع ده بايه، ما بيه حدده حسب ابن ادم، ادي حالة الكفاف حالة الوجود لقيمات كنا صلبة، فان كان لابد فاعلة وعزيز بعض، فان كان لابد فاعلة فثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس. فيبقى الشبع عندك بيكون ايه، ثلث البطن مش كل البطن، مش كل البطن، لا ثلث البطن، هذا هو الشبع. هذا ما كان يقوله صحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا فنشبع. لكن أنت عايز تشبع؟ لا نشبع. أنت عايز تشبع؟ هذا شيء مباح لك، شيء مباح لك، ولكن إياك أن تزيد عليه. وهناك بقى من الناس من عندهم فرح، لا تكون كفاف ولا تكون شبع. والحالة دي للأسف الشديد بيبتلى بها كثير من المسلمين في شهر رمضان. أنا ما أعرفش، المفروض إن وجبة الإفطار تأخذ كفافا، وجبة السحور اللي هي عمل حد السبعة خلاص. الناس عندها شرح غير عادي، زي ما قلت بيدخل لرمضان المفروض يكون عندنا وفر في النزال الاقتصادي، وفر في الأطعمة، وفر في السكر، وفر كل شيء. يعني كما قلت انت في الأيام العادية المعتاد ثلاث وجبات، في شهر رمضان هكذا وجبة ونصف، وجبة ونصف. فالمفروض ان احنا لو 30 مليون بيتشونه كما قلت هموفق 45 مليون وجبة في هذا الشهر الكريم. اللي حاصل غير كده تماما، اللي حاصل خراب مستعجلانية الآن، عمالين يفصلوا ويلحقوا بقى في أزمة كذا وفي أزمة كذا وفي أزمة كذا. بمعنى كده إن إحنا بيجي لنا شرح بقى في رمضان، يعني مش بناكل طقة ونص، ده إحنا بناكل ست طقات طقة ونص. اللي أنت بتعمله بتعمله ست وجبات، بتعمله في وجبة ونص. وزي ما قلت يروح قاعد المسلم بسم الله ما شاء الله ضم المدفع الله اكبر المغرب، اول حاجة اعملها يشرب له برميل خفاف، وبالليل بتاع اللي انت تشربه ده والله العظيم يعني شبع الواحد يوما باكمله، يوما باكمله. روح شارب برميل خفاف، بعد ما تشرب برميل الخفاف بدأ بقى يهدم بقى، ها ده لحمة، ده برمية، ده رز، ده ملوخية، ده محمر، ده مشمر، ده يوف، ده كل ده. واول يوم بقى اتفرج على الحاجات دي، ولكن عيد بقى صح يقطع خلود جد وعمال يقلب، سبحان الله العظيم. انت تحط فين رب فين يقرب، سبحان الله. بعد كل ده فين الحلو يا رب؟ ايه حلو؟ ايه ده مش حلو اللي انت بتقوله خالص، حلو ايه بعد ما خالص الحلو؟ ها ولا احنا بقى نحبس بوه. يا سبحان الله العظيم، يا سبحان الله العظيم، لا خلى مكان لا للماء ولا الهواء. اهل المويه والهواء قصه في الدماغ، مفيش مشكله، يتطلطموا على نفوخه سبحان الله العظيم. لا يبقى قادر يصلي تراويح، ولا يبقى قادر يقرا قران، ولا يبقى قادر يقف من طوله اصلا، قاعد موخم مكمل حالته حاله سبحان الله تخنه. ولذلك كنت بتكلم مع احد الاطباء المتخصصين في البطنه، لقيته بيقول لي عباره حكتني، قال الحمد لله رمضان على الابواب والحاله هتمشي. فهو عارف ان ده الموسم بتاعه، تعبانين اللي عمالين يشتكوا من فسخ المعده والالام اللي في مش عارف ايه كله عبر عليه في رمضان. فشوف حاسس ان ده الموسم بتاعه، الحاله هتمشي خلاص، الشهر الكريم الحاله هتمشي. طيب ليه؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذا الشرح ننهي عنه شرعا، يسموه العلم شرح، شرح سبحان الله العظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم، يقول المؤمن ياكل في معين واحد والكافر ياكله في سبعه امعاء. فأهل العلم لما جم يفسروا هذا الحديث قالوا الواقع بيقول، يعني في بعض الأحيان بيقول كده، تلاقي مؤمن بياكل كتير وتلاقي كافر بياكل وبياكل قليل، فيبقى مش المعنى زي ما ذهب البعض إن فعلا الكافر له سبع أمعاء ويقعدوا يعذبوهم كده وياكل بيهم ويبقى عنده شرح، والمؤمن لا معدة واحدة. البعض قال هذا الحديث موقوف على صورته، صورة الواقعة اللي حصل فيها، الواقعة حصل فيها ان رجل وقد كان كافرا يسمى بالجهل الفارس، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز يسمع الإسلام وكذا وكذا وكذا وكذا، فقدم له النبي صلى الله عليه وسلم حلاب ناقص شرب عايز تاني، فجابوا لي تاني، فقالوا من شرب يعني حلاب سبعة من المخ بإصرار وكذا، وهو ما فيش مشاكل عنده خالص. لما أصبح عليه النهار كان قد اقتنع بالإسلام تماما، فقالوا إنه أسلم، فقدموا له حلاب ساعة واحدة كده له خد بقى ساعة واحدة تضرب حلاب سبعة من الشاه سبعة شاه النهاردة بقى يقدموا حلاب ساعة واحدة، فشرب وما أسمع ما قدرش يكمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكافر يأكله في سبعة إيه أمعاء امبارح شرب سبعة والمؤمن يأكل في معين واحد. فقال الحديث موقوف على صورته، البعض قال لا، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لم يجي يقول لك الكافر يأكل بسبع أمعاء كنت انت عايز تبقى كافر، والمؤمن يأكل في معين واحد كنت عايز تبقى مؤمن، فهتعمل ايه؟ فتأكل وجبة كده بسيطة. فقالوا هذا الحديث ينفر من الشره في الأكل ويحض على الإقلال منه، الإقلال منه فإن أردت أن تكون مؤمنا حقا فعليك أن تقلل من الطعام ومن الشراب، أما أن تفرط هكذا وتاخذ كل اللي أنت عايزه كده من المعدة كل ما تريد، قالوا هذا شيء مرفوض وغير محبوب بالمرة أبدا أبدا، زي ما قلت يعني يبتليك بكثير من الأمراض والأوجاع، لذلك القرآن جعل لك حبا وصفا، كلوا واشربوا ولا تتركوا. إذا كنت لا تأكل ولا تشرب باسم بقى التجهد والتعبد ومش عارف ايه، كل هذا ضلال مبين، كل هذا ضلال مبين، وكونك تبالغ ايضا هذا ينقطه الاسلام، ينقطه الاسلام. ولا تشركوا ريال ابن عباس ولا تشركوا على الاسراف ما كان فيما اباحه الله الطعام والصلاه في الطعام والصلاه، فلا تاخذ طوقه الشبع بمعنى ولا تشركوا ان تاخذ طوقه الايه؟ طوقه السبع، طوقه السبع. فالاسلام له الوسطيه، لا يريد لك ان تمتنع ولا يريد لك ان تبالغ، ومن بالغ في الطعام والشراب حرم من ثواب الله وتحرج لعقاب الله، لانه لا يترك شيء للفقراء ولا للمساكين ولا للاخوان ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وهياتي له يوم هينسى الجائع اصلا، هينسى الجائع اصلا. فشوف الايه تقول انه لا يحب المسرفين، فالله سبحانه وتعالى لا يحب المسرف. فقال اهل العلم عباره عجبتني، قال ومن لا يحبه الله فقد حرم ثواب الله وتعرض لعقاب الله، لعقاب الله، فتحرم نفسك من ثواب الله، مش اي شيء بتفعله ترجو من ورائه الثواب ان شاء الله تعالى. ولذلك عمر بن الخطاب كان يجلس، وبعدين واحد راح جايب له وعاء من تراب، قال ما هذا؟ فقال جراش. الجراش ده؟ قال انه يهضم، يعمله الان عمال يكتف وحاطط جنب منه برميل كده من قبل، يقول لك ده يهضم وخد تاني وخد تاني، سبحان الله العظيم. فقال له نحي عنه هذا، نحي عنه هذا، سبحان الله، نحن اذا اكلنا لا نشبع، احنا مش محتاجين اللي يقول لك هات حاجه تهضمني، لا الاكل ثابت على قلبي وعلى اللي خلاك بس على قلبك وعلى لفتك، سبحان الله اللي وصلني كده، اللي وصلني كده. ولذلك لما سمع راجل بيتجشى كرع يعني قال ازح عنا جاءك هذا روح روح، اللي وصلك للمرحله دي سبحان الله العظيم. فانت بهذا تحرم نفسك ثواب الله وتعرض نفسك لعقاب الله. من هنا كان ينبغي ان احنا نلتفت الى هذا الشهر الكريم، ان احنا عايزين فيه نتصفر، مش نطلع خربانين تعبانين من كثره الاكل والطعام والشراب والافراط في هذا، لا ابدا. فيقول لك ان صوموا ليه؟ راح بيسال صوموا ليه؟ بسال صوموا ليه؟ فراح واحد رد عليا قال له علشان ان شاء الله نحس بالفقير. سبحان الله مين اللي ضحك عليك وقال لك الكلمتين ليه؟ انت ما بتصوم عشان تحس بالفقير، لان لو انت بتصوم عشان تحس بالفقير طب الفقير بيصوم ليه؟ هنصوم ليه؟ عشان نحس بمين بقى؟ احنا قلنا اللي يصوم الغني ويبطل الفقير، فبيصوم لحكم اخرى عاليه عاليه. انت احتفظ بالفقير ينبغي ان يكون موجودا، سواء كنت صايم سواء كنت تبعان، يعني تحس بالفقير. طب لما تفطر تنساه مريض بطك بقى، لا سبحان الله، احتفظ بالفقير ده ينبغي ان يكون قائما في كل وقت وفي كل حين، فانت جعان فانت تبعان فانت تحس بهذا الفقير. ولكن الاغراض كثيره جدا، فمنها وحكم كثير منها صحه، صحة الإنسان اللي قاعد طول السنة عمال مشغل المعدة فلوس خلاص تعبت، خليها تستريح شوية يا راجل، سبحان الله العظيم خليها تستريح شوية. فمن ضمن الأغراض اللي يبقى فيه إن شاء الله تعالى راحة لهذه المعدة يمكن إحنا بنفكها ونقضي عليها تماما تماما. فالإسلام نهى عن هذا، كلوا واشربوا ولا إيه ولا تصرفوا، هذه هي وصفية الإسلام، وصفية الإسلام ولا تصرفوا، إنه لا يحب الإيه لا يحب المشركين. طبعا الكلمة بقى لا يحب والحب دي فيها ملحظ عقدي، الجماعة المشبهة أعاذنا الله منهم ومن أقوالهم يقول يحب، فالحب ميل في القلب والله يميل قلبه إلى العبد غير المسلم. طبعا هذا كلام لا يقال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي المؤولة يقول لك إن الحب ميل في القلب وهذا شيء لا يليق بالله، فمؤول الحب على ما يترتب على الحب، يترتب على الحب الرضا كالأجر والثواب، فمعنى لا يحب المشركين لا يعطيهم أجرا ولا ثوابا ولا يرضى عنهم. نحن لسنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، نحن مع جماعة أهل السنة، نسأل الله أن نحيا على عقيدتهم وأن نموت على عقيدتهم. فقالوا إن الله لا يحب المشركين حب يليق بذات الله سبحانه وتعالى، الآن يحب هو يحب لا يحب لا يحب، وكل هذا بصورة تليق بالله سبحانه وتعالى. وأنا قلت لكم نلاحظ هذه الصفات من خلال ثواب الثلاث، الإثبات والنفي والتفويض. الإثبات نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه، يحب لا يحب كده على طول، وما صح عن رسوله فيحب لا يحب لا يحب لا يحب. أمات ننفي أن تكون هذه الصفة كلها كما هي فينا، ونتذكر قال الله تعالى ليس كمثله شيء. طب هي ازاي؟ إذا في تفصيل بقى أفضل علم هذا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ونحن لله الحمد نؤمن بها كما جاءت، نؤمن بها كما جاءت، وننفي أن تكون في الله كما هو فينا، ونفوض علمها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لأنه لا يحب ليه المشركين، لكن لابد أن نعلم أنه شيء طبيعي أنه من لا يحب الله فلا يمكن أن يحصل على أجر ولا ثواب من الله سبحانه وتعالى، ويعرض نفسه لعقاب الله سبحانه وتعالى. بهذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرد على زعم المشركين اللي قالوا أن ينبغي للحاج للمعتمر أن يمتنع عن الأكل والشرب واللبس، إذا ما كانوا يشوفوا عرايس. فالله سبحانه وتعالى يطرح هذا السؤال وهذا الاستفهام الاستنكاري، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق. مين جبت مين ده؟ مين اللي قال إن ربنا حرم؟ مين الزينة التي ربنا حرم لها؟ زينة الله اللي هو الملبس. ومن هنا أعجبتني قالها كلمة قالها السلف، قالوا من حرم على نفسه زينة اللبس تزهدا فهو ضال مبتدع. ضال ايه؟ ايوه ليه؟ مين اللي حرم عليك ده؟ مين اللي حرم عليك انك تلبس الوان ده؟ مين اللي حرم عليك ده؟ مين اللي حرمها ده؟ وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل العلماء بيتكلم فيتحدث عن الكذب، فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال فيه الكبر ازاي؟ قال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون مطعمه طيبا وملبسه حسنا. قال ليس ذلك، هذا الكذب، كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت خصلتان، شرف ومخيلة، شرف ومخيلة. فأنا بتزين، لست مبالغا ولا مشرفا ولست متكبرا. فقارون خرج على قومه في رث في زينته فمشى مشية المتكبرين، فلسنا متكبرين ولسنا مشركين، فكلنا شيء تغلبس ما شئ، كلنا شيء تغلبس ما شئ. والذلك هكذا التسليم من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. فمين الجاري كان اشترى حلة ب1000 درهم ليصلي فيها عشان يقربها للصالح؟ الامام احمد بن حنبل، الامام احمد بن حنبل كان يشتري غالي ملبس جيد غالي يجعله للصلاة وللأعياد ولكذا ولكذا ولكذا. فمين يقول إنما حرم على نفسه الملبس الطيب بحجة أنني زاهد أو متزاهد. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ ولذلك تجد مواقف متعددة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن غيرهم من التابعين وتابع التابعين، هذا التابعي العابد الزاهد حسن البصري يدخل عليه لازم من دعاة الزهد، يسمى فرقد، يسمى ايه؟ فرقد، فداخل عليه فرقد هذا، فداخل عليه ولابس بقى ثياب كده يعني ارقد بحجه انه ايه؟ زاهد. فقال له يا فريقد، فاقد رحمة الغابة، يا فريقد وابن امي فريقد، وابن امي فريقد، ليس التزهد في الملبس، ليس التزهد في الملبس، الزهد عمره ما كان في اللبس، وانما التزهد ما وقر في الصدر وصدق في العمل. فكل ما شئت والبس ما شئت واصلح قلبك وعملك. ما اللي احنا عايزينه؟ ما ده اللي احنا عايزينه، ان انت هو الزهد انك انت تبقى لابس مش عارف ازاي وهو فاشل من حل كذا كذا كذا صله مع الله فقدانه ابدا ابدا. كذلك ابو محمد كان من رعاة الزهد، كان من رعاة الزهد، فيدخل على ابي عبد الرحمن بن يسار يحداثل عليه فيقول لابس صوف وجبه صوف ومالي كده وبتاع، فيقول له يا ابا محمد صوفت توبك ام قلبك؟ ما تعرفش صوف ايه ده؟ التصوف ده فين؟ فين؟ في توبك ولا فين؟ ها؟ في قلبك. الراجح ان هو فين؟ قلبك مش من اكثر ولا مش في نفسك، فصوفت توبك ام قلبك؟ ها؟ انما التصوف في القلب، صوف الوين؟ في القلب، تخلع ما عليك، هو راجل حاجة عدلة المرأة تروح انت تطلع دلوقتي طبعا رمضان جاي طلب بقى على العاهات اللي يمسكها الصرادقات اللي عاملينها حول الحصون وسيدة زينب وسيدة عائشة، اتفرج بقى على الأنصاع الموجودين هناك اللي بس مرقع ولا بس مبقع واللي بيريد باللهبل واللخبل اللي بيتدور على نفسه أشكال عفنة اللي هو ده الإسلام. احنا لو بقينا بقى كلنا مسلمين بالصوره دي كان البلد خربت والله، لو اليهود جم داخل محدش قال لهم انتوا رايحين فين؟ انه نقعد حاجه خلاص على كده لا صنعنا ولا زرعنا ولا فكرنا ولا عملنا، العالم خربانه، الناس خربانه. يقول لك ده واعصي، ده زاهد، هو اللي عايز يصل الى الله بهذه الصوره الله يوصل اليه بقوه، المؤمن قوي ادي واحد، ويوصل اليه بعلم انما يخشى الله من عباده العلماء، ويوصل اليه بعمل وقل اعملوا ايه كده، لكن بالتنطع والسفاله اللي موجوده دي ابدا، ده ابتداع في الدين وابتداع من اسوء ما يكون. ولذلك ابن الجوزي عليه رحمه الله قال سبحان الله اكره رقاعة ثيابي ورفها لاربعه، اربع الى عندي يقولون انا لا احب المرقع ولا المبقع ولا اللي بيلبسون اربع حاجات. قال اولها انه لم يكن من شيم السلف، صحابه ما عندوش كده، صحابه لا كانوا يلبسوا رقاع ولا مش عارف ايه، فانهم كانوا لا يرقعون الا لضروره، كانوا ما عندوش بقى خلاص هيعمل ايه خلاص، لكن غير كده ما كانش يتصنع ده ويسعى اليه. ولذلك سيدنا الامام علي رضي الله تعالى عنه وعن صحابه اجمعين لما جاءه احد فقال ان اخي يدعي الزهد عنده من الثياب الكثير ولا يلبس الا رفها، وعنده من المال الكثير ولا ياكل الا اراضي الطعام، فقال اتوني به صحه طولك. هذا من فعل السلف ابدا. اثنين، يقول وان حاله يقول اني فقير، فكن واسع بالدعي ابي بال الناس كلها فقره، يقول والله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. متنسيش تقول يا ربنا فقرني مسحتني، ابدا ما تعملش كده، فده تسلط سوء. ثالثا، يقول هو اظهار التزهد، الزهد عباده ينبغي سترها. انت عايز تعرف الناس اللي يقولوا الواد الزاهد راح، الواد الزاهد جه، الواد الزاهد راح، الواد الزاهد جه، سبحان الله العظيم. لما يقول هذا من جلد ده كلكم وهو ربنا بيقبل علينا، قلت اني المسيرين في السفر والصوم في السفر قال ان من ضمن الحالات اللي يجب على المسافر ان يفطر فيه يجب عليه الفطر يجب عليه الفطر. قال اذا خشي على نفسه الرياء وظهر امره للناس في الكلة ان يخرج مع جماعة يعجزون عن الصوم الا هو ولا حد اللي يقعد ايه صايم. فظل الناس يقولون اين الصائم ولا حد اللي صايم فهي عرفوه ازاي الكل يقول له فين فلان الاسلام مين الصائم ده يا اخي فاين الصائم فيقول له اين الصائم احضر الصائم يقول للصائم اكف الصائم اجي اعمل حاجة لكن تخليش فلان ليه الصائم بالصائم الداخل للصائم هياكله شيل ده لمين للصائم يقعد يقول الصائم الصائم الصائم يخش في حالة ها عزل ورياء ورياء قال لا افطر شوف بقى عليك بالجرين وقال لي عليك الفطر. فانت عايز تقول للناس ايه عايز تقول للناس انك زاهد زاهد قلت ان الاسلام لم يشرع المذبح لانها ها اظهار للتسبيح وانا بعتبرها نوع من الرياء نوع من الرياء. طب انت ورا الصلاة بتنسى فاحيانا بتضطر تستخدمه علشان تحس الطلاب زيتين وغير زيتين. طب ورا الصلاة بقى ناس في الشارع عمال يعمل ايه؟ مش مستشفيه بالمسبح اللي هو جلاس. طب ما يكفيها لسانك يا قلبك يا اخويا. ده الانسى والاشاب انه بقى قاعد بيتكلم قالوا ايده بتعد قلت كم كلمه يعني مثلا ولا ايه يعني مكان التسبيح مكان اللسان لسانك الان منشغل فصعب عليك تعمل ايه يعني عايز افهم يعني بس فبرضه من الرياء. فقال لابن الجوزي ده اظهار للتزاهد ودي عباده المطلوب منها انها تظهر. رابعا كما يقول ابن الجوزي وهذا من شيم الصعاليك الذين بعدوا عن الاسلام واتبعوه فمن فعل فقد صار على ضربهم. لكنك انت بتستنى بايه؟ بسنه مارقين من الاسلام بعيدين عن الاسلام بعيدين عن الاسلام. فالاسلام ليس فيه هذا لاي حال من الاحوال. فالاسلام لا البس البس وكل يشرب ما اخطاتك خصوتان صارت وايه مخيلا وليكن ملتقم في حد الاعتدال في كل شيء. هذا ما يريد الاسلام هذا ما يريد الاسلام في حد الاعتدال. فكان السلف واللي بياكل واللي بيجيب بالألف درهم واللي بيشرب واللي كذا واللي كذا بيتمتع ما في اشكال في هذا. والآية تحذر كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الايه الطيبات من الرزق. ومين يقدر يقول ان الملبس ده حرام والطيب من الرزق حرام وقد احله الله سبحانه وتعالى لان الاسلام وقف عند حد الوسطيه. قال تعالى بقى يعني كلامك ده يبشر ان انا اكل والبس وتزين العين والان انصر تعالى بقى دعوه لي على الثلاث اشكالات اللي انا هقولهم دول. هناك حديث صحيح في صحيح مسلم عمر بن الخطاب وهو بيستدل بيها دعاة بقى المرقع والمبقع الصليب اللي طرح عليك الشبه دي دايما او اللي كده بيتمتع ما في اشكال في هذا. والايه تحدث كل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الايه الطيبات من الرزق. ومين يقدر يقول ان الملبس ده حرام والطيب من الرزق حرام وقد احله الله سبحانه وتعالى لان الاسلام وقف عند حد الوسطيه. قال تعالى بقى يعني كلامك ده يبشر ان انا اكل والبس وتزين العين والان انصر تعالى بقى دعوه لي على الثلاث اشكالات اللي انا هقولهم دول. هناك حديث صحيح في صحيح مسلم عمر بن الخطاب وهو بيستدل بيها دعاة بقى المرقع والمبقع الصوت اللي طرح عليك الشبه دي دايما. بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم خارج من المسجد ومع عمر فوجد بائعا يبيع ثيابا ففي ثوب طيب كده هبقى اتكلم عليه بعدين. فعمر بن الخطاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل اشتريت هذا الثوب تلبسه في الاعياد وتلقى به الوفود يشتري لك الثوب ده يبقى في العيد كاي ويتقاب من الوفود اللي فقال يا عمر هذا زي من الله خلق لكم يوم القيامة. طب من هنا ما بيقولش وانا اتزوجت وجبت فحلت ان كان الناس بتجيب بفضل الالف درهم وده بقى لا خلاق له يوم القيامه ما اقول له. يقول ان التزهد ان اللبس لبس الملابس الفاخره دي ان انا اتزين بقى وكذا التزين تابع لهوى النفس، ونحن قد امرنا ان لا نلبي للنفس هواها مرضاح نقبلها كده كل ما تهوى نبذلها، وان النتيجه هتبقى يعني ضياع في ضياع، فده هيبقى ميل الى هوى النفس. ثلاثه هو اظهار الحال للخلق، ونحن امرنا ان نتعامل مع الخالق لا مع المخلوق، عشان يقول اللبس حلو ولا مش حلو ولا فخليك مع الله، ومع الله بيبقى ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم، فخلي الصوره كده تعبانه تعبانه. يقول لك رابعا حبيب يقول رب عبد اشعث اغبر زيت مرض، شوف حاله مبهدله ازاي، ها يطول السفر لو اقسم على الله لا بره الله. يقول لك اهو شوف الناس دي احنا كده من احنا فيه والله يحصل كده ويحصل، شوف عشان احنا بيسقط فينا هذه الاوصاف، فكيف طلبنا على هؤلاء وهذه شبه يطرحونها بغية ان يدعموا ما يفعلونه، وكيف نرد عليهم وايش نقول لهؤلاء؟ تقول لهم ايه؟ ها؟ ايه؟ ها؟ نقول له حسبي الله ونعم الوكيل اللي انا عايشين كده، وايش نقول؟ لو عايز تعرف ايش تقول كمل معانا، هيكون ده بعد رمضان وتذكر اين وقفنا. ان شاء الله تعالى ولم تكن امن وانتم بخير. فطبعا ما هي الا ايام معدوده، ونستقبل هذا الشهر الكريم، وبقول ان شاء الله تعالى اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل بدايه بدايه خير للمسلمين يا الله، وارزقنا من يحكمنا بكتاب الله وسنه نبيه، امين، واجعل ارض بيت المقدس الينا عاجله غير اجله، امين يا رب العالمين، وكل عثرات المسلمين وانصرهم على اعدائهم، وانتم ترون ما يحاك وما يغار بالمسلمين، والله احداث الشيشان احداث مفزعه، احداث فلسطين احداث مفزعه، وشوف المسلمين عاملين بلدهم ها مع الاهل بيحرر القدس والزمان بيحرر الشيشان، ما شاء الله شعب تلفان تعبان خربان 100 سنه والله والله، يا ريتهم بيجلسوا امام النشرات يهتموا باخبار المسلمين اللي حاصل ليهم حاجات تبكي تبكي، الروس بيجيبوا المسلمين الشمس بيبدوهم بيبدوهم يخلونهم في حاله يرثله يرثله، واحنا قاعدين نعر ونوهع ومع وربنا ينصرك يا اهلي وربنا يوفقك جمالك، مش كده؟ كارثه والله العظيم، شعب متخلف مليون سنه مليون سنه. فبقول ان شاء الله تعالى اني عايزين نعقد بقى العزم النية ان يكون هذا الشهر هو بداية مصالحة مع الله سبحانه وتعالى، والله نجعل فيه عملنا دينا، ما نبدأش الشهر بجد ونشاط ونختمه تعبانين خربانين، المساجد خاوية خاوية كما يحدث في كل عام يعني للأسف الشديد، ما يدخلش علينا رمضان ويخرج وأخلاقنا ما زالت سيئة كما هي. فأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون شهر مصالحة مع الله، وأرجو أن احنا نلتفت فيه إلى المؤامرة الإعلامية التي تحاك وتدبر لنا كل عام، أنه من يوم من وقت أن تستيقظ إلى ما تنام قبل ما تنام، يعني لحد ما تنام قبل الفجر بخمس دقائق بالظبط. مش بتنام قبل الفجر بخمس دقائق بالظبط؟ ها؟ أيوه المسلمين بقى صاحيين لحد قبل الفجر بخمس دقائق. بس حد ما هو الاعلام كده تخلص قبل الفجر بخمس دقايق عشان انت تنام بالظبط كده خلاص، فتعبت بقى كان الله قوينا بصراحه، راجل بتجاهد وتجتهد طيله في الليل يعني تقطع نفسك كده. فدي مؤامره والله، انا عارفها فيلم مسرحيه فيلم مسرحيه فيلم تمثيليه، والمسلم اللي تارك الحلال لاجل الله لا بياكل ولا بيشرب لاجل الله عمال يملى عينه بالحرام، وش رقاصه وش مغنيه وش مش عارف، يا راجل اتق الله. من المرأة اللي تقول انا صايمة وتقول لك يا سلام حسين فهم بعسل بسم الله ما شاء الله، والطرطور قاعد جنبها سامع الكلام ده، ولا كل سامح حاله والطرطور الله ولا كل سامح حاله، براقب بتتكلم عن راجل يا فساعد عماله تتغزل فيه والعسل والامير والحلو وانت قاعد يعني سليل بنفسك بتبتسم كده بقك لا ادخل يا راجل مراتك بتتكلم على الله ويقول بقى فلان يعني يحب حلال مثلا يعني ولا ايه؟ سبحان الله العظيم يا اخي والله مكرت الله شر البلية اللي يتحب فارجو ان شاء الله تعالى ان احنا نجعله شهر بقى لله طول السنة يعني احنا في لغو وله واعراض عن الله خلوا شهر لله شهر لله ان شاء الله تعالى هيكون هنا لقاء في رمضان كل يوم سبت واثنين واربعة ونلتقي حضراتكم ان شاء الله تعالى في صلاة التراويح كل يوم سبت واثنين واربعة ما طبعا مع الوضع في الاعتبار ان اول جمعة في رمضان هتكون في مسجدكم هذا ان شاء الله وقبل فلو طلع اول ايام رمضان الاربعة يبقى هنلتقي يوم الاربعاء وهو اول ايام رمضان لو طلع اول ايام رمضان الخميس يبقى هنلتقي يوم الجمعة في خطبة الجمعة يوم السبت ان شاء الله تعالى ليلا في صلاة التراويح كل عام وانتم بخير الله اسأل ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى انه سميع مجيب الدعاء قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم تقبل منا وهدي الى اهلي اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وكل عام وانتم بخير والحمد احمد عليكم وزياده يلا وسمعت اسمعوا